ودلوقتي معاكم مع الإعلام القدير عمر بطيشة وأجمل ما قدم من برامج إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. طبيب رغم أنفه عمر بطيشة. قرب قرب واحجز دورك، عندنا كشف سريع مجاني. كشف سريع مجاني، زر دكتوري وسيب دكتورك في ليالي الشهر الرمضاني. الشهر الرمضاني هنخلي الناس يبقوا دكاترة، نسألهم في حاجات وحالات، يدونا روشتات مختصرة تعالجنا من السلبيات. قرب قرب قرب قرب قرب قرب قرب كده. الفنانة القديرة السيدة سميحة أيوب مديرة المسرح القومي، هندخل مع بعض عيادتك لأنك طبيبة معنا في البرنامج ده لمدة 5 دقايق، عندك مانع؟ حاجة ظريفة جدا. طيب نبتدي. بعد الكشف على صحة المسرح القومي، قالت الفنانة الكبيرة سميحة أيوب إن صحته جيدة ولا ينقصه لكي ينافس مسارح القطاع الخاص إلا بعض المقويات. يا ترى هي ايه المقويات؟ وهي الميزانية، يعني الميزانية، يبقى عندي ميزانية اقدر اعمل بيها مسرحيات تخرج للنور، واقدر اعمل للمسرحية الدعاية الكافية عشان الجمهور يعرف ان على المسرح ده فيه مسرحية. المسرح المصري يحتاج الى عملية تطعيم، يا ترى العملية دي هتتضمن ايه من وجهة نظرك؟ تطعيم ضد اللامبالاة من العاملين والإداريين والفنانين والفنيين. سبب جديد للاكتئاب اكتشفته الفنانة سميحة أيوب في الآونة الأخيرة. والله الاكتئاب موجود والأسباب كثيرة. نعرف أول سبب؟ الأسباب هروب الفنانين وعدم الانتماء وعدم رجوع التقاليد اللي احنا اتربينا عليها للمسرح. هي دي الطبيبة الوحيدة اللي بعتبرها أستاذتي. ترى الفنانة سميحة أيوب بتقول كده على مين؟ على السيدة أمينة رزق. السيدة سميحة أيوب مديرة المسرح القومي، مين اللي تأمري فورا بدخوله غرفة العناية المركزة؟ بعض الفنانين اللامباليين بالنسبة لمسرحهم اللي رباهم وعملهم وكبر أساميهم وبقت أساميهم كبيرة في السوق، فهم تنكروا له. فأنا أحب برضو أن المسائل يعني تتحط في نصابها ويخشوا العناية المركزة، يمكن يفوقوا. عملية نقل دم ضرورية، تأمري بيها لمين؟ أأمر بيها للمسرح ككل. تدخلي بقى دم جديد؟ لا، ده أنا بأدخل أفكار جديدة. هي المسرح ككل إعادة دمه، يعني إعادة التفكير، مش مسألة دم جديد. ما هو الدم الجديد موجود والأجيال الجديدة موجودة، وكل يوم عندنا أجيال بتتخرج من معاهد وبتخش، إذن الدم الجديد موجود. فأنا أخشى على الدم الجديد ليجي يكون جاي ملوث من الجو العام، من المناخ العام. دول ولاد جيلهم برضو. حضرتك جات لك عينة قيمة من الحقن المقوية والفيتامينات، تهديها لمين؟ أهديها لكل فنان أصيل بيعطي المسرح الجهد، فهو في حاجة إلى هذه الفيتامينات لأنه بيعطي جهد. روشتة طبية من أجلنا جميعا بتوقيع الفنانة القديرة سميحة أيوب مدير المسرح القومي. كتبت فيها إيه؟ أكتب فيها للوزارة إنها تسعى بوضع ميزانية للثقافة، أولا للكتاب علشان يكون في متناول ايد كل شاب وكل شابة، ان هو الانسان لما بيثقف ويبنى من الداخل فانت بتلاقي مواطن صالح بيخاف على كل مرفق من مرافق الدولة، بيخاف على حياته بيخاف على زملائه، لازم الدولة تاخد بالها منه. سميح أيوب. حاكم وقالها حكمة، مين يقدر يخالفه؟ ما حر بكل كلمة، مع إنه رغم أنفه. سيد مكاوي، نادية مصطفى، غدا طبيب رغم أنفه.